استمعنا أيها الإخوة المؤمنون إلى هذه التلاوة المباركة، تلاوة القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشعي، حيث تلا علينا ما تيسر من سورتي الكهف والرحمن.